لأن هذا هو مقتضى العدل، لأنه لو سمع من طرف واحد قد يكون سمع من الظالم ولم يسمع من المظلوم. ولكن لما دخل على عمر الذي رجل قد طمست عينه وقال أنت صف لي يا أمير المؤمنين من ظلمني، فتكلم بعض الحاضرين بضرورة تعجيل العقوبة على الظالم، فكان عمر يقول انتظر على الآخر يأتي قد طمست عينه معا، ففعلا أتى الآخر قد طمست عينه معا، فالتعجل بالقضاء تسمع من طرف دون طرف هذا لا يجوز. لكن في الفتوى يجوز، الفتوى يجوز، فرق بين القضاء وبين الفتوى، لأنك يعني علاقة بالطرف الآخر. إنسانك رجع عن مسألة قال لي كذا وكذا، ما لازم تقول احضر صاحبك، أنك تفتي بما سألك عنه، ما لك علاقة، لأن فتوى العالم غير ملزمة، خلاف حكم القاضي ملزم، فلا بد أن تسمع من الطرفين، أنت ستقضي هذا على هذا وتنزع منه بقوة. أما الفتوى لا، يعني قد يكتب عليك في الفتوى ما عليك من كذبه، تفتي بما سألك عنه. لكن ينبغي التنبه في الفتوى فيما يلحق بالناس الضرر، أنه يتنبه لكذب الناس وفجورهم أو تجاوزاتهم أو تأويلاتهم حتى لا يلحق بالناس ضررا. لكن في فرق بين الفتوى وبين القضاء.